يا محمد بنشروح يلوموني فزيني يا محمد بنشروح عسى لايم يفزيني يبطيط ريح فراش حبيلين يحسبن الهوى تسلي ياهو مزوح وهو ما دارن وقعه مثل رمية الرشاش تسير القدم من حيث ما هي تسير الروح ويظهر على وجه الشقي ما يكون الجاش وانا من عرفت الليل محتاه قبل ما روح وانا من طوار الحب لا غرفة لنعاش ولو الثمن شيك على الراجح مفتوح دفعته وانا ما همني دين ولا كاش لكن الثمن في ذمتي تضحيه وجروح وقلب بكل شعوره صادقه جياش فلا ودي اسافر وانا ما معي مصلوح ولا ودي اقعد واتحسف على المطراش اخاف اتوهق واللقى ما هو مسموح واخاف التقيبه وابلش بخدش ولا لاش ما دام البحر لا شاطي ولا الجبال سفوح لزومات وقع في المساري وفي المغباش يهون اني يسر الليل الاسود بلي يضوح والاسر الليالي المنوره والنهايه ماش كثير العرب راحت حياته ورا المملوح ولا حصل الا راس ظبي ما فيه عراش دروب الهوى تبغى لها واحد طحطوح يموت بشرف ويعيش مبسوط كان عاش وهذا اللي يبغاه يحصل يا بعيد الشوح واذا ما حصل ابو المحبه لابو قطاش علي اني يا ابني له بجوال فواد صروح وحنا على ما قيل من شوكه المنقاش عليه انه يخلي زهور الربيع تفوح ويسقي عروق بين عوج الضلوع عطاش علشان لا من قام بارك سماه يلوح اقول اسعد الله يجي من مطر هرشاش اقول اسعد الله يجي من مطر هرشاش